انك لو ذهبت لفلان ممكن اذا سلم. فجاءني فعرف نفسه علي وقال انا فلان الفلاني واطلب العلم ودرست كذا وكذا وكذا، وقال له مساله خاصه تتعلق بزوجته ونحو ذلك. المهم دخلت على الشيخ الالباني فحفظها لي، حفظ هذا الموقف لي. فلما ذهبت الى العمره فلقيته في جده، فاول ما راني سبحان الله، ورجل كما قلت لكم من الاسره المالكه، ورجل يعني كريم وطالب علم، لكنه اول ما راني احتفى بي وكاد ان يطير بي. ودخلنا الى هناك تغدينا، واحنا طالعين اقر هو واخ له اخر اكبر منه ان يودعني حافيا. يا عم البس مدافئ، يقول لي لا. فمشى حافيا حتى خرج، طيب الدنيا نار مولعه. قال لا ابدا، لابد ان انا اذهب الى السياره حافيا. فانت لما ترى مثل هذا المنظر، وفعلا ذهب الى السياره حافيا وانا الح علي ان يرجع وهو يأبى، كل الاباب لازم يذهب الى السياره حافيا، واقسم ان يفتح باب السياره. تمام. فلما ترى مثل هذا الفعل من رجل ممكن يودعك على الباب وكذا، وانت تعظم في هذا، وانا اظن انه ما فعل ذلك الا بالعلم، العلم هو الذي جعله يفعل ذلك. لما تعلم وحفظ اقدار اخوانه مثلا من طلبه العلم كان ذلك ارفع له. فلما واحد مثلا كبير غني يزهد في الدنيا وتراه متقلل من الاكل والشرب والمتاع والكلام ده، هو يوم يعظم في نظره هذا الزهد. لكن مثلا واحد يكمل عشاء نوم، ولا نزاهد الليله ذيك العشاء ولا يوجد عنده اي شيء في الدار، يوم هذا الزهد لا يقع منك موقعا، ما هو انت زاهد غصب عنه. اذا زهدت او لم تزهد خلاص النتيجه واحده، الرجل كبير ويزهد. فحسن الخلق يستملح او التواضع يستملح ممن يقدر على التكبر وايقاع العقوبه. يعني اذا يا اخي الكريم، كلما نبل قدرك وحسن خلقك وتواضعك كان ازكى لك، كان ازكى لك، فكن تستعين بهذا على حسن الخلق. ثانيا، استعن بقله العتاب حتى تسود ويحسن خلقك. لا تعاتب إلا من ترجو إذا عاتبته أن يصفو لك، لأن العتاب يكدر العلاقات. يعني اثنين متخاصمين وخلاص وهنطلع، يقول لك لا الأول نتعاتب بقى ونصفي بقى القلوب، يصفوها يعكروها. ليه؟ كل واحد يجيب الماضي، شفت فعلت وفعلت وأنا حلمت عليك وأنت عملت الساعة، كل واحد عايز يدفع عن نفسه التهم، ثم تتكدر العلاقات. إنما يجمل العتاب بمن إذا عاتبته حفظ ذلك لك، زي المؤمن. يعني أنت لما تعاتب إنسان فيعترف لك أنه مخطئ، ثم هذا يرتقي بعلاقاته، إنما تعاتبه يجحد يبقى ريح نفسه، ريح نفسه. وفي موقفان في يوم القيامة، موقف يمثل الجحود وموقف يمثل الاعتراف بالخطأ، وأنت ستسمع الآن الفرق بين الموقفين في الجزاء. واحد في الدنيا كان يعصي الله عز وجل، يقفل الباب ويعصي ربه، فاكر ان ايه؟ ان هو كده في مأمن. فيأتي يوم القيامة فيقرره الله بذنوب، عملت كذا وكذا، يقول له ما حصلش. فيقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو ينكر ويقول لله عز وجل هلم شهيد ربي ألم تجرني من الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول هذا الحديث ضحك، قال ألا تسألوني مما أضحك. وكان له طريقة عليه الصلاة والسلام في التعليم رائقة، يفرش أرضية الأول، وأي رجل ذكي داعية عايز يوصل الكلام يفرش أرضية الأول. أداة النداء يا، المقصود بها إيه؟ أول ما تسمع يا تد ودن، ما تكونش داخل على طول. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يمهد، زي مثلا يقول هو ماشي على جدي أفك ميت فرن على قرار طريقه، يقول له أصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم، وهو عارف أن لا أحد يشتري هذا لا بدرهم ولا نص ولا فلس حتى، ده ميت هيعمل بيه. واختلف يعني مين اللي يشتري مثل منى بعد العصر؟ ممكن الناس يقول لك أنا أشتري، فين السوق ده اللي بعد العصر؟ ما يعرفش ان بعد ما عصروها مثلا فخرج يفكرها العصر اللي هو ايه؟ اللي هو بعد الظهر يعني. فبيقول ايكم اشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، لانه اسك مقطوع الاذنين. خلاص؟ بعد ما هيئ النفوس وهم تكلموا كلام واضح ان ده لا يساوي ثلث، قال والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهل. خلاص وصلت المعلومه، فعمل تهيئه وخلاص، كل واحد مستحضر بقى ان هذا لا يساوي شيء، فاذا كانت الدنيا اهون من ده يبقى اقل من ثلث، يوم يقع ايه؟ تقع الموعظه على طول. فالنبي عليه الصلاه والسلام